تقدرش تتصور معي أن رجلا يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، والله يقول وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. إذا قال الله فماذا بعد قول الله؟ قد تزيح هذا عن ذهنك وتقول هؤلاء هم الكفار، هؤلاء هم المنافقون. قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن الإيمان ليس ادعاء، ليس مجرد كلام. أنا مؤمن، هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن. هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن. هذا كلام. والله جل جلاله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان بغير امتحان. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، إن شر الكذب الكذب على الله، إن شر الكذب أن تدعي أمام الله ما يعلم الله منك خلافه. لذلك الآن يحاصرك السؤال، هل أنت مؤمن؟ ليس عند نفسك ولا عند الناس، بل عند الله، عند الله. هل أنت مؤمن؟ الله كتبك. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما هو اسمك عند الله؟ اسمك عند الله. قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا حقا. إذن هناك مؤمنون ولكن ليسوا مؤمنين حقا. والحديث الذي يضعفه بعض العلماء، وهو حديث حسن إن شاء الله جيد بالمتابعات والشواهد، لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال فما حقيقة إيمانك؟ في رواية ما حقيقة قولك؟ قولي وحقيقة أولئك هم المؤمنون حقا. قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا. قالوا آمنا وما هم بمؤمنين. إخوتي أنا أحبكم في الله، وكل منا بحاجة إلى هذه الوقفة بمنتهى الجد والصدق. هل أنا مؤمن؟ هل أنا مؤمن؟ وتأتيك إجابتك من داخلك، فلا تصدقها إلا بالشواهد. فالنفس خداعة، النفس تمكر على الإنسان، النفس تذهب بالعبد كل مذهب، ولكن المطلب الصدق مع الله في إجابة هذا السؤال، لحظة صدق مع الله. ثم تعالى لنعرف شواهد الصدق في الإيمان بالله. أول شاهد من شواهد الصدق في الإيمان اليقين. أيها الإخوة، إن هذا الإيمان لا يقبل فيه ذرة شك، ذرة شك، ذرة شك تخرج من الملة. لا بد من اليقين التام في إيمانك بالله أن الله واحد لا شريك له. إيمانك بالله ربا قادرا عليما حكيما سميعا بصيرا قاهرا بيده ملكوت كل شيء الحكم العدل. إيمانك بهذا إيمانا لا شك فيه. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. إيمان تام لا شك فيه أن الله جل جلاله إله واحد، فلا يستطيع أحد في الكون كله أن يتحرك أي همسة وإن صغرت بغير قدر الله، بغير قدر الله. الله جل جلاله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا دخل هذا الإيمان قلبك واطمأن به قلبك أنك لست ولا أحدا من خلق الله يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إيمانك الراسخ بهذا، إيمانك التام بهذا بغير ذرة شك فيه، هذا سبيل طمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه هي تلكم الأولى، أن يطمئن قلبك إلى الله. لما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الذي يحاسبنا يوم القيامة يا رسول الله، قال الله، قال الله نفسه، قال الله نفسه، قال بخم بخم، قال ما يحملك على قول بخم بخم، قال إن الكريم إذا قدر عفا. اطمأن خلف الرجل لما أتى الأعرابي الموت، قال إلى أين، قيل له إنك تموت، قال فما معناها، أين يذهب بي، قيل على الله، قال بخن بخن، قيل وما يحملك على قول بخن بخن، قال وما لي لا أفرح بالقدوم على من لم أرى الخير إلا منه. الذين يبحثون عن طمأنينة القلب بذكر الله، هذه هي، لو كمل إيمانك ورسخ إيمانك وتم إيمانك وحصل إيمان لك، إيمان بلا شك، فإذا ذكر الله اطمأن لذلك قلبك. وأيضا في هذه الأجواء التي نعيشها هذه الأيام من التفلت الأخلاقي، تفلت النظام والانضباط المزارع وفي البيوت وعلى الشاشات. لا سبيل لضبط ذلك إلا بالإيمان بالله. وتلكم المراقبة، إيمانك بأن الله سميع بصير رقيب قريب، إيمانك أن الله بصير يراك، ليس يرى ظاهرك فقط بل يرى قلبك، يرى عقلك وتفاصيل خواطرك، يا عليم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، يعلم كل شيء سبحانه، عليم بكل شيء، علام الغيوب. إذا آمنت بذلك، ودعني أسألك، هل أنت الآن تؤمن أن الله يرى قلبك؟ تؤمن؟ تؤمن؟ آمن يا مسلم، تؤمن أن الله يرى قلبك، يرى عقلك وما تفكر فيه الآن؟ الله يعلمه، الله يعلمه، الله يراه. إيمانك اليقيني أن الله يرى قلبك ويرى عقلك ويعلم ما ستفعل ويعلم ما فعلت طيلة حياتك، إيمانك اليقيني، إذا عشنا هذا الإيمان لا شك أن كل المسلمين يؤمنون بذلك، ولكن مع الغفلة والنسيان ضاع هذا الإيمان، ضاع هذا الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينام الرجل النوم فيقبض الإيمان من قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، ولا يزني وهو مؤمن، ولا يكذب وهو مؤمن. لو أنه يؤمن أن الله يسمعه ما كذب، لو أنه يؤمن أن الله يراه ما زنى، لو أنه يؤمن أن الله معه رقيب عليه وسيحاسبه ما امتدت يده إلى الحرام. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فما بال الأشرار ينشرون الشر ويقولون. أين الإيمان؟ أين هو؟ أين الإيمان في حياة هؤلاء المساكين الذين يقولون الشر والله يسمعهم؟ من هنا كانت الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، وجلت. وهذا هو الإيمان، ما بين الوجل والطمأنينة، ما بين ارتعاشة القلب عند ذكر الله وراحة القلب أيضا عند ذكر الله. قال الله جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أخي حبيبي في الله، دعني أسألك وأجبني بالله، بالله عليك، بالله تجيب، هل اقشعر بدنك مرة عند ذكر الله؟ هل أحسستها؟ عشتها؟ اقشعر جلدك وشال شعر رأسك عندما سمعت كلمة الله الله الله؟ احسست هذا الاحساس هذا القلب وجل ارتعش اطمئن رضي قبل انتفض خاف ارتعب اين قلبك يا عبد الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم احي قلوبنا اخوتي هذه الاخرى ان تؤمن بالله كثيرا ما يتكلم عن اننا نؤمن بالله والتوحيد وغير ذلك لكننا نحتاج ان يتحول هذا الكلام الى ايمان واقعي عملي في المواقف في المواقف ان ارى اثر ذلك عليك في المواقف حين تؤمن باله سميع بصير عليم رقيب قريب حسيب معك قال الله ما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آمن يا مسلم قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمن يا مسلم قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا كم هم الذي يتزين للناس وجعل الله أهون الناظرين إليه أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كم هم الذين يتزينون للناس وقد سقط من عين الله كم هم الذين يراعون نظر الناس ولا يخشون الله ويأتيك الحديث الذي يحبط عمل هؤلاء قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا فقام رجل من آخر المسجد وألوى بيده وقالها ثلاث مرات صفهم لنا يا رسول الله انعتهم لنا نخشى أن نكون منهم أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يعني مقبولة فتنتف يجعلها الله أباء منثورا من هؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مصيبتهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم صوم قوم، حسناتهم جبال، ولكنهم لا يراعون نظر الله. هذا مقتضى الإيمان الذي نريده منك. لو علم كل سائر في الشارع أن الله يراه، وأن الله أمره ونهاه، وأن الله سيحاسبه يوم القيامة على ما اقترفت يداه، لانضبط، لم ينظر إلى امرأة في الحرام قط، ولم يؤذي مسلما قط، ولم يخطئ في حق آدمي قط، بل راعى الله للقانون وراقب نظر الله لا وجود الشرطي. إن هذا هو الدافع الأهم لإعادة الانضباط إلى هذه الأمة، ترسيخ الإيمان في القلب، ترسيخ الإيمان بأن الله يراك، معك، يعلم سرك وجهرك، فيخلق ذلك في قلبك الطمأنينة والوجل. الطمأنينة الحياء من الله، والوجل الخوف من عقوبة الله. وهذه هي من مقتضيات إيمانك بالله. الله عز وجل يطمئن قلوبنا ويخوفنا في القرآن بنفس المعنى، لما قال سيدنا موسى عليه السلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. اطمأن قلبه، حتى أنه لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي الذي يسمع ويرى. وخوف ربنا بها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ لما قال ابن عمر للغلام: اذبح لنا شاه، قال: إنها ليست لي بل أنا فيها أجير. قال: اذبح لنا شاه، قال: وما أقول لصاحبها؟ قال: قل له أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ إنني أريد أن تكون صرخة في حياة المسلمين جميعا: وأين الله؟ وأين الله؟ وماذا أقول لله إن كذبت على البشر أو خدعتهم أو خنتهم أو استطعت أن أكذب عليهم؟ ماذا أقول لله؟ إنك لن تستطيع أن تكذب على الله. اليقين، اليقين التام الذي هو عمل بأن الله معك يسمع ويرى، هو الذي يؤجج الإيمان في قلبك. وهذا هو السبيل لصناعة الشخصية الإسلامية، تعليم الإيمان للكلام، تعليم العقائد العملية والفعلية لا مجرد المناظرة. هذا هو المطلب، وخصوصا في هذه الأيام. قال جندب ابن عبد الله البجلي، يقال: لقد عشنا برهة من الدهر. يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هذا معنى حديث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: نزلت الأمانة في جذل قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. هذه هي بني، هذه هي أخي، هذه هي حبيبي في الله، أن يتجدر الإيمان في القلب، أن تدب جذور الإيمان في أصل قلبك. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين قال لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه هي، أن يتجدر الإيمان في القلب أولا، أن يضرب الإيمان بجذوره في أصل القلب. نزلت الأمانة، والأمانة هنا بمعنى الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم مراعاة هذا الجذر بأن نسقيه بالأعمال. معنى الإيمان الأعمال، كما هو معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب اعتقاده، وقول اللسان النطق. قل آمنت بالله، قول يا عم، قل آمنت بالله ثم استقم. والعمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والخوف والرجاء، هذه المعاني كلها، الإخبات، الخشية، المراقبة، الاستعانة، التوكل، هذه المعاني القلبية عمل. أن يعمل قلبك، أن يعمل. لقد قلت في نصرة النبي، اللهم استعملنا لنصرة النبي وانتقم ممن آذوه. قلت في نصرة النبي أن منها محبة القلب لرسول الله. لقد ذهب الكثير منا على أن يقول المحبة هي الاتباع، ونسينا العمل القلبي. الاتباع هذا عمل الجوارح، لكن لابد أيضا من عمل القلب، أن تكون عندنا العاطفة المتأجدة المشبوبة لرسول الله ولله قبل رسول الله، بل إننا نحب رسول الله عبادة لأن الله أمرنا بذلك. الشاهد، تعلم الإيمان. هل أنت مؤمن؟ اذكر لي ماذا تعلمت من علم الإيمان؟ ماذا تعلمت؟ ماذا علمت من علم الإيمان؟ أولا اليقين، ألا تكون لديك ذرة شك. ثانيا المراقبة، التي هي بين الحياء والخوف، بين طمأنينة القلب ووجله. ثالثا الإيمان أيها الإخوة عمل، وادعاء الإيمان سهل. أسهل شيء أن يقول الرجل آمنت، آمنت بالله، أنا مؤمن. لكن الصعب أن يوافق هذا الإيمان عمل. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مهما قلت فقولك ليس بحجة حتى يوافقه العمل فتعمل. لذلك رب الله الأمة في أول أمر الإسلام على العمل، أو من أول ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فرض قيام الليل العمل، العمل فرض قيام الليل سنة أو أكثر على رسول الله والصحابة على القول الصحيح. قالت السيدة عائشة: نزلت أول سورة المزمل وحبس آخرها سنة، وفي رواية سنتين، فقام رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى تورمت سوقهم فصارت كجزوع النخل، ليريني أحدكم ساقة من تورمت ساقه من القيام لله. أين الذين تقرحت أساقهم من كثرة الذكر وتلاوة القرآن؟ أين الذين تقرحت جباههم من طول السجود؟ أين هم؟ إننا اليوم بحاجة إلى إيجاد هذا العبد المؤمن. وقد وصف الله عباده الغيورين على دينه دائما بكلمة رجل مؤمن. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال: الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما إلى آخره. وصف الرجل بالإيمان أي صاحب العمل، والعمل ليس مجرد قيام وصيام وذكر فقط، بل يضيف إلى هذه، وهذه لا بد منها من مقتضيات وجود الإيمان في القلب، الغيرة. الغيرة على الشر أن تنتهك حرماته، الغيرة على الله أن يعصى ويعارض ويكفر به، الغيرة. لذلك هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله بالإيمان تحركوا غيرة لله. إننا في أيام قد فسح الله لنا فيها مجال الدعوة. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أدم علينا هذه النعمة ولا تحرمنا منها، آمين يا رب العالمين. إخوتي، قد فتحت مجالات الدعوة، فأين جهدك في الدعوة إلى الله بعد إصلاح نفسك؟ وتأكد من هذه أولا، أن تبدأ بنفسك. قال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوز. ابدأ بنفسك فأصلحها. هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن؟ ابحث عن الإيمان في قلبك. العمل إذا وجد الإيمان في قلبك فلا بد أن يغار قلبك. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، قال: يا صاحب الذنب احذر مغبة الذنب. وإن عدم حيائك ممن على اليمين والشمال، يعني الملكان اللذان يكتبان، أعظم من الذنب. ولا فرح قلبك إذا ظفرت بالذنب أعظم من الذنب، ولا حزن قلبك إذا فاتك الذنب أعظم من الذنب، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. أخوتي، في قوله فرح قلبك، فرح قلبك إذا ظفرت بالذنب. إن الذين يشاهدون على الشاشة امرأة عارية ترقص أو تتكلم أو تمثل أو إلى آخره، فيبتسم، هذه الابتسامة أعظم من الزنا. فرح قلبك بأن يعصى الله، فرح قلبك بأن تنتهك حرمات الله، فرح قلبك بأن يخالف شرع الله أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، معصية قلبية. وقد ثبت أن المعاصي القلبية أخطر وأكبر من المعاصي الظاهرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمعصية القلب الكبر أكبر من الزنا والسرقة، معصية القلب أكبر من المعاصي الجوارح الظاهرة. لذلك حين ينشرح صدرك حين يعصى الله فلست برجل مؤمن. قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الذين تنشرح صدورهم بالكفر، تنشرح صدورهم بكلام الكفر، تنشرح صدورهم برؤية الكفار، اخشوا على إيمانكم، احذروا سلب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم، يعني الغفلة، فتقبض الأمانة من قلبه، يعني يسلب الإيمان من قلبه، فيظل أثره مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، أي يسلب الإيمان من قلبه، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعوذ بالله من شر هذا. ينام الرجل النوم، أي يغفل عن الإيمان، ينشرح صدره بالمعاصي والشهوات والفسق والفجور، فإذا حصل ذلك سلب الإيمان من قلبه. فإن لم يشعر ونام ولم يتألم ولم يتوجع ولم يصرخ طالبا إعادة الإيمان، نام مرة أخرى وسلب الإيمان مرة أخرى، ويظل يسلب الإيمان من قلبه مرة بعد مرة، حتى يصبح وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. سؤال: ماذا في قلبك من الإيمان؟ كم قدره وكم سلب منه. وإذا سألتني ما المقدار المطلوب من الإيمان في القلب، نصف القلب، ربع القلب، عسر القلب، المطلوب القلب كله، كله. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا وحبا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أخي وحبيبي في الله، هل أنت مؤمن؟ تبين، تبين منذ الآن. وإذا جاء التساؤل الأخير، تساؤل العمل، ما السبيل إلى ملء القلب بالإيمان؟ أول سبيل لذلك صدق التوجه إلى الله. لما طلب الرجل الشهادة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. إذا صدقت الله صدقك وأعطاك، أعطاك، ملأ قلبك إيمان. صدق التوجه إلى الله، وسبيل ذلك أن تتوجه وجهة واحدة، ألا يلتفت قلبك عن الله. الإخلاص، قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ الحنف الميل. لذلك خلق لك قلب في صدرك، في الجهة اليسرى من الصدر، مائلا إلى جهة اليمين. قلبك نفسه مخلوق مايل إلى جهة اليمين، فلا بد أن تميل إلى الله، أن تميل حنفاء. الناس اللي عايزة توسطنها وترضي جميع الأطراف فاشل. الذي يريد أن يرضي الناس كلهم، مؤمنهم برهم وفاجرهم، منافق. قال الله لسيدنا النبي: ودوا لو تدهن فيدهنون. أنت لين فيلاينون، أنت لين معهم. أعبد إلهنا سنة ونعبده سنة، أسكت عن شتم آلهتنا ونتركك، فما لنا قط. مائل، مائل إلى الله. إن الذين يريدون يوسطنها دنيا وآخرة لن تصلح حتى تميل إلى الله. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. أما الذين يريدونها دنيا وآخرة لن تستطيع، لن تستطيع، لن تقدر، لن تقوى. إذن السبيل أن ترضي الله وحده. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ذلك إذا أردت أن يمتلئ قلبك بالإيمان، استكن قال قل آمنت بالله ثم استخن. وقلتها من بعد الأحداث منذ سنتين أو قريبا منها، أن الله لما دعا موسى وأخوه على فرعون عليهما السلام، قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ونقول للمصريين اليوم قد أجيبت دعوتكم على الظالم فاستقيموا، استقيموا، ما لكم تتعوجون، ما لكم تريدون العوج، ما زلتم، ما لكم لا تستقيمون. وليس هذا الحال اليوم بحال المستقيمين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إخوتي، إنك إذا أردت أن يمتلئ قلبك إيمانا تستطيع معه أن تقول أنا مؤمن، فلا بد أن تتوجه وجهة واحدة، تتوجه إلى الله، أن يتوجه قلبك بصدق. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. أقم وجهك يعني إقامة الوجهة، أقم وجهك للدين، أن يحكم الدين كل لفظة وكل لحظة في حياتك، أن يحكم الدين كل لفظة وكل لحظة، كل فعل وكل قول في حياتك، وأن تتحرك الأمة جمعاء في هذا الاتجاه. فأقم وجهك للدين حنيفا. أخي، أريدك أن ترجع اليوم من خطبة الجمعة وهذا السؤال يتجلجل في صدرك: هل أنا مؤمن؟ وإياك أن تتلاعب بك نفسك أو ترضى بادي الأمر بما تخدع به نفسك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم داوي مرض قلوبنا. في قلوبهم مرض، مرض شبهة أو مرض شهوة. الشهوة ليست فقط هي شهوة الفرج، شهوة النساء، بل قد تكون شهوة العلو على الناس، شهوة التسلط، السلطة، شهوة السلطة، تسلط على رقاب الناس. هذه شهوة، شهوة قد تكون الشهوة شهوة حب التصدر والظهور، شهوة طلب محمدة الناس، شهوة العلو على الناس والتحكم في رقابهم. هذه شهوة، شهوة، هذه الشهوة تصد عن سبيل الله. مرض، مرض في القلب. اللهم داوي مرض قلوبنا. وقد تكون، قد يكون المرض مرض شبهة. أخوتي، إذا أردت أن يمتلئ قلبك بالإيمان فعامل الله باليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عامل الله باليقين لا بالتردد. إخوتي، لا ينفك هذا السؤال عن آذانكم وقلوبكم: هل أنا مؤمن؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان الذي ترضاه وترضى به عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن ترزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعل عمله في رضاك، اللهم استعمله لتطبيق الشريعة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الواحد حاسس بفرحة كبيرة ان الشيخ يعني لانه من العلماء الافاضل الاجلاء، الواحد بيحب يستمع اليه، واحنا كنا سعداء في مدينة لويس بالكامل ان هو شرفنا في جمعية انصار السنة المحمدية. الشيخ حسين عكوب طبعا حبه مال قلوبنا كلنا لأسباب كثيرة، اقربها او ابرزها ان هو متابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحي متى وسروري معرفة الشيخ ان هو يشرفنا هنا في مدينة بلبيس. طبعا لحظة دخول الشيخ ما كنتش مصدق نفسي، طبعا يعني قد غررت عيني بالدمع، مثلا مش مصدق. سررت جدا ان ربنا كرمنا وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب اللي يبذل كل غالي ونفيس في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان الخطبة: هل انت مؤمن؟ طبعا سؤال لابد فعلا زي ما الشيخ بيقول، لابد ان احنا نقول للناس كلها او كل واحد يسأل نفسه هل انت مؤمن، والايمان ما وقر في القلب وصدقه قول العمل. اين الله في حياتك؟ في موقف الصحابي عبد الله بن عمر لما سأل قال الرجل الاعرابي اذبح لنا شاه، قال اين الله؟ لابد ان كل انسان يراعي اين الله في حياته، كل انسان كل موقف وكل كلمة وكل خطوة بيخطوها وكل كلمة يراعي فيها الله. الخطبة بتدل على أن بقول كلام ربنا، بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما دخل إيمان في قلوبكم وتطيعوا الله ورسوله ودائرتكم من أعمالكم شيئا الله غفور رحيم. حينما قال الأعرابي أين الله، وحينما قال بخن بخن إذا حاسب الكريم تفاض. اتشرفت بوجود الأستاذ حسين يعقوب أن هو يهدي الخطبة ديت لمصر بعد الثورة، ويعرفهم ان هو الدين اساس كل شيء، ولو الناس اتبعت كده يعني حال البلد هينصلح. اقول ثبتك الله ونصرك الله وربنا يرفع قدرك، وفعلا هم دول حماة الاسلام وحراة العقيدة اللي بنتعلم منهم، واساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا. ربنا ينفع بيه وينفع بعلمه، امين، واجعله دايما في نصرة النبي. ربنا يزيده من علمه وما يحرمناش من الزيارة مرة اخرى.